لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وادنى، وانما توعدون الان وما انتم عن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه النبي الذي اختيرت الأمم من بعده وأنبياؤهم ومنهم أفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا ملته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فما هي ملة إبراهيم؟ أتاك أمرنا نحن وغيرنا من الأمم أن نتبعها حتى أمر النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أن يتبعها. ملة إبراهيم ميل عن الشرك وإقامة للتوحيد لله رب العالمين، إخلاص وتجريد نية لاتقاء مرضاة الله عز وجل التي عبر عنها القرآن بإسلام الوجه لله، توحيدا واخلاصا استعانه وتوكلا. هذه هي مله ابراهيم التي لا يصدق خالق العبد وباطنه ولا يسلم قلبه الا بها. ولذلك وصف الله عز وجل قليله بقوله اذ جاء ربه بقلب سليم خالق من الشرك كله صغاره وكباره وخالق من الشرك والريب، قلب مخلص موقن محب محبة صادقة لله رب العالمين، فيه يوالي وفيه يعادي وفيه يحب وفيه يكره وفيه يعطي وفيه يمنع. هذه هي ملة إبراهيم والتي يمكن أن نلخصها في كلمة واحدة ألا وهي الإسلام. الإسلام الدين الذي قضاه الله عز وجل لنفسه ولا ومن لم تبلغ غير الاسلام فينا فليس قبلا منه، وهو في الاخره من القاصدين، فيه احدث الانبياء والرسل وفيه انزلت الكتب. هذه المله الحنيفيه تقوم على هذا الرب المبارك ضبط الاسلام. انظر الى دعوه نبي الله وخليله ابراهيم ولا الدين والتي أظهر أن لا أغفر لخطيئة يوم الدين. هذه هي الملة الحنيفية. وإخلاصا وسعادة وتوكلا، فلا يعلم إلا الله ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم هذا الاعتقاد الخالص، وهذا الشيء العظيم. أما شخصيته صلى الله وسلم عليه، أحكي عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو بعض الغلام حدث لم يكبر الحلم، يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده شفاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأقلام وجب في الصوم، هذا هو البيان النبوي والكلمات التي لا تخلق الا من الشرك النبوة، لا نعبد الا الله ولا نستعين الا به، لا نريد الا اليه ولا نتوكل الا عليه. انظر الى هذا الغلام وراح صغير السن عبد الله بن عباس يبيت عند قالته ميمونه، ويحضر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي من الليل فيجده يستفتح صلاته بكلمات تتلأ لأمورها وتشرك توحيده، فيصف هذا في قلبه فيتعلمه ويعلمه للأمة من بعده، فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت مالك السماوات اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.